محسن كعمي انزل في الحضر لو سمحت يا شباب بعد اذنك نتنطع على المسطح ننزل عشان كله يقدر يشوف الشيخ والناس كلها تسمعه هو عم بيش المجلس يا شيخ انت عملت انت غير كده ولا كده Oh, على الأوراق نحول جسمي لأجلكم عين مرادي نحول جسمي من أجلكم ولأجلكم في حبكم عين مرادي هواكم خفق على قلبي جلوتكم لحول جسمي لنزع روحي عين مرادي Thank you. شابك الأطوار والحال شابك الأطوار Thank you. Thank you.